كان في واحد اسمه زاهر، اسمه ايه؟ زاهر، وكان دميم الخلقة، كانش حلو، ومع ذلك كان النبي يمدحه ويقول: زاهر باديتنا، زاهر الحديقة الجميلة، الزهور الحلوة بتاعتنا، زاهر. احنا النهاردة بنتريق على بعض ليل نهار، الحلو بنتريق عليه، الوحش بنتريق عليه، الصيف بنتريق عليه، الشتاء بنتريق عليه، الفقر بنتريق عليه، الغنى بنتريق عليه، الصحة بنتريق عليها، المرض بنتريق عليه. حال عجيب، هذا رجل دميم الخلقة، ويصفه النبي بأنه البادية، الزهور والجمال والخضرة، يطيب خاطرة. لقد نسيت الأمة أدب القرآن الكريم حينما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. حاجة وحشة أن تسمى فاسقا بعدما كنت مؤمنا، حاجة وحشة أن تسمى عاصيا بعدما كنت تائبا، حاجة وحشة لما توصف بأنك أصبحت بعيد عن الله بعدما كنت وليا من أولياء الله، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. زاهر ده كان دميم الخلقة، كان يقعد لوحده بعيد عن الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيمازحه، فرآه النبي يوما حزينا فجاء من خلفه وأخذه في صدره، ثم قال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ هذا رسول يستوعب رجلا من أمتي، فإذا بالرجل ينظر ويلتفت، فإذا به رسول الله، فيقول في حزن وفي ألم شعر به النبي، يقول: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، إذا تجدني إيه كاسدا، يعني جرب تبيعني كده يا رسول الله، مش هتلاقي حد يشتريني. فيقوم النبي طيب خاطره ويضمد جراحه ويربط على كتفيه ويقول: يا زاهر، ولكنك عند الله غال، إذا كان أهل الأرض لا يعرفوا قدرك، وإذا كان أهل الأرض لا يعرفوا قيمتك، فأنت عند الله غال، تطيبا لخاطر هذا الصحابي. والسؤال الذي أود طرحه الآن: لماذا تغيرت أحوالنا إذا كان هذا هو رسولنا؟ لماذا تغيرت أحوالنا إحنا إذا كان هذا هو رسولنا؟ من أين جئنا بهذه الأخلاق الجديدة التي نتعامل بها إلى أن فسد حالنا؟ إحنا جبنا الأخلاق اللي إحنا عايشين بها دي منين؟ اعلم يا أخي الكريم أن طريق الجنة من وراء رسول الله، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، والعاقل هو من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. أوعى شطانك يضحك عليك، وأوعى صاحب السوء يضحك عليك، وأوعى حد يجيبك من أقصى اليمين لأقصى الشمال وفي الآخر يضحك عليك. أوعى تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.